بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد رحمنا الله وإياه محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوه، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب باب عظيم من أبواب التوحيد، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد سده كل طريق يوصل إلى الشرك. حماية جناب التوحيد المراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك ومن أسبابه. قوله المصطفى، المصطفى صلى الله عليه وسلم هو يعني مأخوذ من الصفوة، وهي خيار الشيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم مصطفون من الله تبارك وتعالى. وحماية الشيء أي جعل للشيء، أن يجعل للشيء حما يحميه مما يقرب منه، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. حينما حمى الجانب عليه الصلاة والسلام لم يترك الأبواب مفتحة، وإنما سدها، سد الأبواب التي توصل إلى الشرك من وسائل الشرك ومن غيره، فهو صلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا وترك طريقا يوصل إلى الشرك، حمى حمى التوحيد وسد الأبواب التي توصل إلى الشرك. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية، هذا يدل على أن الله تعالى اصطفى هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أنفسنا أي من العرب، وفي قراءة من أنفسكم يعني من أشرفكم، عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يشق علينا عليه الصلاة والسلام، يعز عليه ما يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة، أخرجه أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. رواه البخاري. فالدين يسر، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالشريعة الحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام، وشريعته كلها سمحة عليه الصلاة والسلام، وسهلة كاملة يسيرة على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. وفي حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نجعل البيوت قبورا، فإن البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ القرآن فيه يجعله صاحبه قبرا، لأن القبور لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى إليها ولا يصلى فيها، وهذا نهي منه عليه الصلاة والسلام، وبيان منه عليه الصلاة والسلام أن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها. ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو أن يتكرر في أيام معلومة أو في السنة أو في الشهر أو غير ذلك، وعياد المسلمين على نوعين: عياد زمانية كالفطر وعيد النحر وأيام التشريق ويوم الجمعة، وأعياد مكانية كالكعبة ومنى وعرفة ومزدلفة والمشاعر، كلها أعياد مكانية تكرر العود إليها في أوقات معينة في السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجعل قبره عيدا، بحيث يتخذ في أوقات معينة زيارة محددة في وقت معين. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا يدل على أن صلاتنا تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنا في أبعد مكان، في الشرق، في الغرب، الذي في المدينة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان في شرق الدنيا أو في غربها، لأن الملائكة يبلغونها السلام عليه الصلاة والسلام. قال: صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في الحديث الآخر: إن لله ملائكة السياحين يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن اتخاذ القبر عيدا، أي يعود إليه في أيام معينة أو في أوقات معينة، هذا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وحديث علي بن حسين وزين العابدين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، يعني يخص هذا المكان بالدعاء، ويأتي في أوقات معينة. وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وهذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحذيره لأمته عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام مما ينفع الأمة إلا دلها عليه، ولا ترك شيئا مما يضر الأمة إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث أبي ذر يرفعه: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم، رواه الطبراني. وهذا يدل على أنه ما ترك شيئا إلا دلنا عليه عليه الصلاة والسلام. فالدين ليس بحاجة إلى زيادة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كمل الله به الدين عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صلِّ وسلم عليه. نعم، كمل، اقرأ. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وإياه في شرحه لهذا الباب: بيّن المؤلف بهذه الترجمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته التوحيد من الأقوال والأفعال الشركية، وجناب الشيء الجزء منه، وحمى التوحيد زائد عن الجانب، فالثانية أبلغ من الأولى لأن الأولى في الجانب والثانية في الحمى. وهنا ذكر الوسائل الفعلية لحماية التوحيد من الشرك، وفي باب حماية التوحيد وسد طرق الشرك، وسيأتي ذكره فيه الحماية القولية، أي حمى التوحيد بالتحذير من الشرك وما يوصل إليه من أقوال وأفعال. قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا وصف له، والخطاب لقريش وللأمة كلها ولهم خاصة، لأنهم يعرفونه ويعرفون نسبه، وأنه منهم، وفي قراءة شاذة: من أنفسكم، أي من أشرفكم، عزيز عليه ما عنتم، أي شاق عليه الشيء الذي يضركم ويتعبكم برحمته بكم وحبه لكم، وحريص على هدايتكم وتحذيركم من النار بأعماله وأقواله، وهو رؤوف بالمؤمنين عطوف عليهم، ولكنه شديد على أعداء الله لكفرهم وضلالهم. فهذه أوصافه، فإن كانت هذه حاله فالواجب اتباعه ومحبته، ولكن حصل العكس فعادوه حتى أرادوا قتله. ثم من كانت هذه صفاته فإنه لا يترك أمته بدون نصح، لذلك أمر بالتوحيد وحث الناس على الاستقامة، وحذر من الشرك وأسبابه بأقواله الكثيرة، كحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى، وحديث: إياكم والغلو، وحديث: هلك المتنطعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، الحديث: عيدا، أي بتكرار المجيء إليه والدعاء عنده أو الصلاة عنده أو استغاثة به ونحو ذلك. والعيد هو ما يتكرر ويعود كل مرة، ولا يدخل في هذا زيارته صلى الله عليه وسلم بدون شد الرحال وبدون غلو فيها وعبادة عندها. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي مثل القبور، لا يصلى فيها ولا يقرأ عندها، بل صلوا فيها واقرأوا. وفي الحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل على أن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ عندها، والذي يصلى في البيوت النوافل. قوله صلوا علي حث على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها. الحديث علي بن الحسين هو زين العابدين، فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان في البيت والسوق والطريق، ولا يخصون السلام والصلاة عليه عند القبر. ولهذا أنكر علي بن الحسين على الرجل وبين له أن هذا ليس بمشروع، وأنك تسلم عليه وتمضي لا تجلس عند القبر تدعو. هذه سنة جاءت عن أهل البيت، وكلهم بيّنوا أن اتخاذ القبر عيدا وسيلة إلى الشرك إذا عكفوا عنده وصلوا عنده ودعوا عنده، جرهم هذا إلى الشرك والغلو. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم السادة ومن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها. ومن اتخاذ القبور مساجد الظاهر والله أعلم، ومن اتخاذ القبور مساجد نقطتين: البناء عليها وتخصيصها وفرشها. نعم، ومن اتخاذ القبور مساجد البناء عليها وتجصيصها وفرشها. وهذا يؤدي إلى اعتقاد العامة أنها معظمة وأنها تنفع. وكل هذا قد وقع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد وحذر من الشرك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.